يا أهل بيت رسول الله، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، متم وأنتم في الفؤاد، متم وأنتم في الفؤاد.